لا بدنه ولا شاه ولا يفسد حجه. لكن ما ينبغي للإنسان يفكر بهالأمور هذه وهو في هذه العبادة. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، يعني عاد الدم الذي يجب إذا فاتك، يعني فاتك يعني شيء من واجبات الحج تركته أو ذا عليك يعني كالعمرة كالمتعة، عليك شاه، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. هذه هي الفدية، هي الفدية صارت إما تخيير وإما ترتيب على حسب ما ذكرنا هذه. طيب إذا كرر الإنسان المحظور كرره عدة مرات وهو محرم فماذا عليه؟ لبس عدة مرات، قلم أظافيره عدة مرات، أخذ شعر عدة مرات، تطيب عدة مرات، غطى رأسه عدة مرات، ماذا يكون عليه؟ ماذا اللي عليه؟ قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفدي فدى مرة واحدة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات. يعني أنت مثلا لبست المخيط عدة مرات، غطيت رأسك عدة مرات، تطيبت عدة مرات، يعني عن كل واحد فدية واحدة. لكن لو مثلا تطيبت وحلقت رأسك ولبست المخيط عليك ثلاث فدية، لأن كل واحد جنس الحال، كل واحدة جنس وحده، فتقليم الأظافر لها فدية خاصة، أخذ الشعور له فدية خاصة، تغطية الرأس للذكر له فدية خاصة، لبس المخيط للذكر له فدية خاصة. إن تكرر واحدة منها، لبست المخيط عدة مرات وأنت ما فديت، فلا عليك إلا فدية تكفي عن لو هن 20 مرة. فإن كان لا إلا فعلت محظور من هذا ومحظور من هذا ومحظور مع هذا، فعليك لكل محظور عليك فدية. أو إنك فعلت محظور لكن كفرت ومرتعيده، يجب عليك أيضا فدية، يجب عليك فدية. إذا لكن هذا اللي يكفي فيه فدية واحدة، إذا كان ما كفرت، فعلته مرة ومرة ومرة إلى آخر وأنت ما كفرت، هذا يكفي في واحدة. مثل إنسان حلف يمين وثم يمين ثم يمين ثم يمين إلى آخر، كفرت كفارة واحدة تجي على الأيمان كله. لو كان مثلا حلف أنه ما يأكل عند هذا، حلف ما يشرب عند هذا، حلف ما يكلم هذا، حلف ما يدخل بيت هذا، يكفيها كفارة واحدة، كفارة واحدة تكفيها كله. لكن لو كفر عن أنه لا يكلم هذا ثم راح حلف أنه ما يأكل طعام هذا، لا، يبي كفارة للآخر. فالكفارة هكذا، إن كان إنك ما فعلت شيء، يعني تتابعت الأيمان أو تتابع فعل المحظور وأنت ما كفرت، يجي كفارة واحدة يكفي. وإن كانك لا إلا كفرت عن الأول ثم فعلته مرة أخرى، يبي كفارة ثانية أيضا. قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق ثم حلق إلى آخره، أو قلم ثم قلم ثم قلم، أو لبس المخيط ثم لبسه ثم لبسه، أو تطيب ثم تطيب ثم تطيب، ما عليه إلا كفارة واحدة لكل جنس. أو وطئ ثم أعاده ولم يفدي فدى مرة واحدة، سواء كان فعله متتابع أو سواء كان فعله متفرق، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو في دفعات. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثاني، بخلاف الصيد، بخلاف الصيد. رميت ببندق حمام بالحرم إلا وأنت محرم وقتلت عشر، عندك رميت بشوزن فيها رش وقتلت عشر حمامات، عليك لكل حمامة شاه، ما يكفيهن كلهن شاه، لأن كل واحد تبي لها شاه، متفرقة دول، وإن كان من جنس واحد لكن متعدد، هذا متعدد الكفار. بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل، جزاء من النعم، من بهيمة الأنعام، من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذا إذا كان المحظور من جنس واحد. إذا كان من أجناس كما تقدم، قال ومن فعل محظورا من أجناس بسوى إيه؟ قال بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة. ما نقول إنك كررت محظور واحد، لا، أنت ما كررت محظور واحد، أنت فعلت ثلاثة محظورات، إذن عليك ثلاثة فداء، ثلاثة فداء لكل محظور، لكل محظور له فديته. أين؟ أي لكل جنس فدية، فديته الواجبة فيه. رفض الإحرام أو لا، حتى لو قال أنا من المحرم، خلاص أنا انتهيت من المحرم، فسخت ثياب، فسخت ملابس الإحرام، قلنا ما تخرج، ما يمكن انك تخرج من الحل من الاحرام. والله يقول واتموا الحج والعمره لله، ما قالوا اتموهن، يعني ما يمكن انك تخرج منه، ما دام احرمت الزمت نفسك، خلاص مثل النذر، الانسان اذا نذر لله نذر ما يمكن يخرج منه حتى يوفي. اذن كذلك اذا احرمت بالحج او احرمت بالعمره ما يمكن تقول لا انا هونت، انا ماني بحج ولا معتمر، بفسخ. انت قبل ان تحرم وقبل أن تدخل النسك أنت مخير، حتى ولو لبست ملابس الإحرام، لكن بعد ما نويت ودخلت في النسك ما يمكن تخرج منه، حتى الموت ما يفك منه، حتى إذا مات الإنسان يدفن وهو محرم. إذا كان رجل يكشف راسه ولا يقرب طيب ولا يقرب مخيط ولا شيء، والمرأة يكشف وجهها، لأنه باق يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة يبعث وهو يلبي لأنه في إحرام لا يزال. قال فأين إذ التحلل من الحل من الحج لا يحصل، ما يحصل التحلل إلا ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور، وإيش هي؟ قال كمال أفعاله، تخلصوا، إذا خلصتوا جزاك الله خير، خلاص انتهينا من الحج، انتهينا، هذا واحد. أو التحلل عند الحصر، احصرت منعت لا تدخل البيت، فيه عدو مانعك، أو مرض شديد ما قدرت تخلص منه، أو ظليت الطريق أو إلى آخر ما قدرت تصل إلى البيت. إن كان إنك مشترط تفسخ إحراماتك وتروح ما في شيء، وإن كان إنك لا تتحلل احلق رأسك والبس ثياب، هذا اثنين. أو بالعذر إذا شرطه، إذا شرط العذر جاءه عذر في ابتداء، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، حتى لو نواه نية ما لها ثمرة، ولا يفسد حجه برفضه. عاد يسألنا يقول أنا قلت ماني حاج ماني معتمر فسخت، إيش صار علي؟ أنا رفضت، قلنا لا أنت باقي على حالك، لا تزال محرم حتى لو رحت لأمريكا، أنت بإحرامك، باقي بإحرامك إلى الآن، إلى الآن ما تخلص من إحرامك حتى تجي وتطوف بالبيت وتسعى وتحلق رأسك، إذا كنت يعني بعمرة أو بحج تكمل أفعال الحاج. أي نعم. ولا يفسد إحرامه برفض، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء، لأنه مجرد نية ما عليك شيء. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، يسقط فدية لبس وطيب وتغطية رأس يا حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقة، لأن ذلك إتلاف فاستوى عبده وسهوه كمال الآدمي. يعني يقول إنسان فعل محظور، فعل محظور جاهل أو ناسي، إيش حكمه؟ عرفنا إنه المتعمد عليه فدية، لكن فعل المحظور غطى رأسه وناسي، لبس المخيط وهو ناسي، أخذ الطيب وهو ناسي، قلم مظافيره، أخذ من شعوره وهو كل ذلك ناسي أو جاهل، ما الحكم؟ المذهب هنا يفرقون، يقولون إن كان إن المحظور ما هو بتلاف، يعني لبس غطيت رأسك ونسيت وابعدت، أو لبس المخيط ثم فسخت أو تطيبت، هذه يقول ما عليك شيء، ما عليك لا إثم ولا عليك فدية. أجل إيش علي؟ قال والله إذا كان المحظور فيه تلاف هذا عليك. وإيش الإتلاف؟ قال إتلاف قصص أظافيره هذا إتلاف، حلق رأسه هذا إتلاف، وطي هذا إتلاف، مثل هذه الأشياء يقول لا ما يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، عليه كفاره ولو كان جاهل ولو كان ناس، هذا قول. لكن الراجح والصحيح أن كل معذورات الإحرام أنها مع الجهل ومع النسيان أنه لا يجب فيها شيء، لا فيها إثم ولا فيها فدية، حتى لو الإنسان أخذ من شعره، لو الإنسان أخذ من أظافيره، لو وطي، لو كذا، ما دام أنه في حال الجهل أو في حال النسيان ما عليه شيء. أولا إن هذا إتلاف يعود، حلق رأسه ينبت، قلم أظافيره تنبت ما فيها شيء. الأمر الثاني إن هذا إتلاف شيء ما له قيمة، ما له يعني قيمة ولا له أثر هذا الأمر. الثالث أنه ما فيه دليل على وجوب شيء أبدا، قولة إن هذا إتلاف الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإيش الفرق بين هذا والفرق بين هذا؟ الصحيح إنه لا فرق، أن الإنسان إذا فعل المحظور من محظورات الإحرام أنه فعله جاهلا أو فعله ناسيا أنه لا فدية عليه، كما أنه بالإجماع أنه لا إثم عليه. ولهذا قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقة، يعني مع الجهل والنسيان، لأن ذلك إتلاف فسوى عمده وسهوه. فإن استدام لبس المخيط بعد أن أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشب، يعني عاد الإنسان لو أحرم وثيابه قميصه عليه هذا وخلاه يفدي، إذا خلاه مدة أكثر من فسخه بالعادة، كم يفسخه بالعادة؟ قال والله يقدر يتجرد من مخيطه بثلاث دقائق، لكن خلاه خمس دقائق عليه فد، عليه فد. نعم. فإن كان لا إلا من حين أنه أحرم فسخ وخلع فلا، هذا ما على الشيء ولا يلزم أنه عاد يشقه ويخرج منه، ما هو لازم، لا يلي يفسخه فسخ معتاد ولا يخليه، ولكن الأفضل أنه يتجرد من المخيط ويتجرد من تغطية الرأس قبل أن يدخل في الإحرام، هذا هو الأفضل. تمام. يعني طيب الذبح الشاة والفدا بالطعام لمن؟ قال لمساكين الحرم، لمساكين الحرم كما تقدم لنا انهم المقيمين فيه والطارئين عليه ايضا، كلهم مستحقون، ولا يستحقه الا من يستحق اخذ الزكاة، اللي يستحق اخذ الزكاة هذا هو الذي يستحق انه يأخذ من الهدي. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم، قطعت شجرة أو قتلت صيد بحرم أو إحرام لبس مخيط أو أخذ طيب أو نزلت شعر أو نحو ذلك بحرم أو إحرام كجزاء الصيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور ولكن وقع في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرام. لا تذبح إلا بالحرم، لا توديه جدة أو توديها الطائف أو توديها الشرايع، لا، داخل حدود الحرم اذبح، داخل حدود أو تربع البحر أو حده، لازم داخل حدود الحرم ما أدخلته الأميال. قال يلزمه يبحو في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل النحر، ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة. هذا يعني كلام سابق، الآن في مسالخ وفي مذابح وفي كذا أشياء فنية ومرتبة ومنظفة، ما هو الإنسان بس يذبح ويرميه للطيور، حتى الطيور ما تأكل، الطيور والسباع ما تأكل، هذا ما هو ما يجزي، هذا يأخذ هدي ويأخذ كذا ويجي له عند شجرة ويذبحه، هذا ما هذا إفساد، هذا إفساد ما هو. فأنت إن كان تقدر إنك تذبحه أنت وتستفيد منه وتأكل وتهدي وتصدق فذاك، وإن كان لا إلا ما تقدر على هذا فأنت دخلها المسائل خلف النية، خلهم يستفيدوا من غيرك، يأكلوه ناس جياع مضطرين له. مثل أهل مكة أنا أنصحهم بأنهم إذا كان عندهم هدي أو كان عندهم أضاحي يخلونها لآخر يوم من أيام التشريق، لأنه يوم ذبح، اليوم الرابع عشر، الثالث عشر، الرابع عشر هو آخر يوم من أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يخلونها للثالث عشر، يذبحون في ذلك الوقت، كل الناس يبغون اللحم، كل الناس محتاجين إلى اللحم، يأخذها الإنسان إذا كان كثير يشيله بونيت بلحمه بشحمه ويوزعه بالمحلات التي يوجد فيها ناس محتاجين وناس فقراء، أفضل من الإنسان يذبح ويرميه كذا، هذا مو صحيح، هذا هو الأفضل، ويأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأهدى وتصدق من لحم، هذا هو أفضل حاجة. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرام، لأن القصد التوسعة عليهم، لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم فيه والمجتاز، حتى لو إنسان رايح مار لكن أعطيته وهو في الحرم يجز. والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، اللي لهم أخذ الزكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى. يعني لو جيت مثلا لها الرباط أو أهل بيت وأعطيتهم هالذبيحة، قلت هذه ذبحوها وأن ترى، يكفي، هم يسلخون وهم يأكلون، لكن بس تعطيهم إياهم ولا تدري إيش فعلوها، يمكن يروحوا يبيعوها، هذا ما يجوز، لازم أنك كذا. أين وإلا رده وذبحه، إذا ذبحه ويسلمه إياه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، وفعله خارج الحرم، هذا كل هذا يجوز ذبحه بالحرم ويجوز ذبحه بالمكان الذي وجب عليك فيه فعل المحظور. مثلا نفرض ان انسان احتاج الى احرم واحتاج الى لبس المخيط وهو لم يصل الى الان الى الحرم، ما وصل الى الحرم، قال انا بلبس وبفدي، كنا افدي ونبغى جسمه هنا مكان ما احتجت لي، هذا لان السبب وقع خارج الحرم ما هو في الحرم، وجاء خارج الحرم، وان ادخلته الى الحرم اجزى. يقول ودم الاحصار حيث وجد سببه، اذا احصرت ومنعت من البيت اذبح ذبيحتك بالمكان الذي انت احصرت فيه، سواء كنت في الحرم او خارج الحرم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بالحديبية، الحديبية المكان الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الحرم. الحديبية هي الشميسية الآن اللي يسموها الشميس، هذه هي الحديبية اللي صار فيها صلح الحديبية. فالمشركين كانوا في الحرم داخل الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام مخيم خارج الحرم وهو يتفاوض هويهم بالصلح. لما تم الصلح نحر هديه خارج الحرم. إذن يجوز إذا كان الإنسان أنه صار له السبب خارج الحرم فيذبح هديه، يذبح هدي الحصار خارج الحرم، وإن أدخله إلى الحرم فهو جائز أيضا. قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. نعم، يعني الصوم والحلق يجزي بأي مكان يكون، يعني ما يتحلق بفائدة. إيش فائدة أهل مكة من الحلق أو فائدتهم من الصيام؟ ما لهم فائدة في هذا. تحلق يعني مثلا إنسان أتى بعمره من الطائف طاف وسعى، قال من يحلق إلا عند أهلي هناك، أحلق وتروش وغير ثيابي يجوز، أو من جدة، كل هذا جيد. ما هو لازم إلا يحلق في مكة، لا أحلق بأي مكان يكون. أين والصوم كذلك، صوم 7 أيام ما هو لازم تصومها في مكة، صومها إلى وصلت إلى بلدك واستقريت وارتحت صوم 7 أيام. ولهذا قال ويجزي الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. طيب إذا قلنا هذا يجب عليه دم، هذا يجب عليه دم، إيش هو الدم؟ قال الدم المطلق شاه، هذا شاه يعني أو عنز أو تيس أو طلي، جذع ضأن. الجذع الضأن ما تم له 6 أشهر وعلامته إن شعره ما يكون واقف ينسدح على ظهره، هذا علامة أنه تم 6 أشهر. أو ثني معز، الثني ما تم له 1 سنة هذا يقال له ثني، يعني أثنى يعني سقط الثنايا، سقطت ثنايا. نعم. أو سبع بدنة، سبع البدنة تجي عن 7، أو بقرة يعني أو سبع بقرة، فإن ذبحها فأفضل. إن كان يبي يحط كل البقرة أو كل البدنة الناقة يجي هذا، فإن ذبحها فكلها. وتجي عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد، عشان ذبح له نعامة فيها بدنة، قال أنا بذبح 7 شياة كنا يجزي عنك هذا ولو في جزاء الصيد كعكسه. وعن 7 شياه يجزي عنها بدنة، عشان 7 كلهم واجب عليهم يعني أضحية أو واجب عليهم هدي أو جزاء أو جزاء أو نحو ذلك، واشتركوا في بدنة، اشتركوا في بقرة، يجزي هذا عنهم. واحدة أو بقرة مطلقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بسم الله.